اللهم صل وسلم على الأمور ومحدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نوعد على موعد مع مدرسة الأربعين النووية للإمام النووي يوم ندخل في الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثومي ابن ناشر، جرثومي ابن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. الحديث روي أبي ثعلبة الخشني، وهو سماه كما جاء اسمه جرثوم بن ناشر، وهو من الصحابة الكرام، وبايع تحت الشجرة في بيعة الشجرة، وضرب نسبة إلى دار القطن، ودار القطن هي مكان ببغداد. هو اسمه جرثوم بن ناشر، وجرثوم له معنى في اللغة العربية، وهو الأصل الذي يرجع إليه، يعني جرثوم معناه الأصل الذي يرجع إليه، هي ليست كلمة دم يعني كما يظن البعض بالتحقيق هذه جرثوم، لا، هي في اللغة يدل على أصل لغيره. وهذا الحديث حديث عظيم جامع بليغ موجز، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور عدت عند العلماء قواعد للشريعة، لأنه تكلم عن أمور فيها أحكام شرعية، لأن الحكم الشرعي إما مسكوت عنه أو متكلم به، هو أمر أو نهي. الحكم الشرعي إما يكون أمرا أو يكون نهيا، فالأمر ألا يعني يضيع لابد أن كالإيمان وكالإسلام، وما وجب من كل خصائص الإسلام والإيمان، أوامر أمر بها الناس أن يكونوا على الإسلام وعلى الإيمان، والمحرم المأمور به الأصل فيه أن يؤتى أن يفعله المرء، والمحرم حقه لا يقاربه المرء، يعني لا يفعله، كالكفر والعياذ بالله، كالسرقة، كالزنا، كالسحر، كالزور، شهادة الزور، أكل الربا إلى غير ذلك، أكل مال اليتيم وغير ذلك. فهنا نأتي للحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض. فرض يعني افترض، وهي اسمها فريضة وجمعها فرائض، وفرض يعني أوجب يعني حتم ألزم، وإذا لما أقول فرض الشيء يعني أوجبه عليك، ألزمك به حتما لابد أن تأتي به. والفرض ضد النفل، لأن الفرض هو وجوبا والنفل على استحبابه إن فعله المرء. وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، نشرح بفرضات الكلمات الأول ثم نشرح الحديث. لا تضيعوها يعني لا تتركوها، هذه الفرائض لا تتركوها، لابد أن تأتوا بها، لا تتهاونوا في عدم فعلها. فرض فرائض فلا تضيعوها يعني اعملوا بها، ائتوها. وقال أيضا: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود جمع حد، وهو ما الحاجز بين الشيئين، يقول لك حدود البلاد أو الدول، الحاجز اللي هو بين دولة ودولة، كان هذا العالم المعاصر لما قطع دول الإسلام، لكن حد الشيء حتى الأراضي، يقول لك هذا حد البيت، حد الشرق الغربي الشمالي الجنوبي، حدود اللي هو يحجز بين شيئين. يقول: حددت الدار أحدها حدا، يعني وضعت لها حدودا للأرض وللدار التي أملكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى حدودا فلا تعتدوها. يعني إيش لا تعتدوها؟ لا تجاوزوها هذه الحدود، لا تتعداها. يقول لك إيش دي حدود، ما تتعداش الحد ده، مكانك مثلا دي أرضك، فلو انتقلت من حد من أرضك لأرض غيرك تعديت أنت الحد الآن الذي هو لك. كذلك هنا في الشرع إن الله عز وجل حد حدودا، قال لا تعتدوها يعني لا تجاوزوها، يعني قفوا عند هذه الحدود، لا تهملوا فيها، لا تحابوا فيها. وطبعا الحدود هنا إما يكون المقصود بها الحدود الشرعية التي حدها الله عز وجل، كحد السرقة، حد القتل، حد القذف، حد الزنا. هذه يقصد بها أن هذه الحدود لا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، إما لا تزيدوا عليها، يعني لا تكون تفعلوا بأكثر من حد، أو الحد مثلا جلد 80 فلا تجد أنت 100، فهنا معنى لا لا تجاوزوها. و ولا وقال ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حد يقام في الأرض خير من أن تمطر السماء 40 صباحا. يبين لك كيف يجب على أولياء الأمور تطبيق الحدود الله وشرع الله عز وجل. ولو قد لو تطبقت الحدود على الناس ما وجدت التجاوز الذي قد يحدث. لو واحد فقط قطعت يده في السرقة، أو قصاص منه في القتل، أو في الزنا رجم إن كان محصن، ولا جلد إن كان غير محصن، للناس ابتدعوا عن ذلك وعلموا بأنه ستقام عليهم الحدود. ذلك قالوا حد يقام في الأرض خير من أن تمطر السماء 40 صباحا، لأن الناس تنزجر لما ترى الحدود، وذلك لو طبقت في ساحة أو شيء، فالناس تعلم أن الحدود أصلا معناها الزواجر، يعني الحدود هي الزواجر، تزجر الناس على أن يقعوا في المعصية. هذا المراد بالحدود، أن حتى لا تقع في المنهي عنه فكانت الحدود. فقال فحد حدودا فلا تعتدوها، إما لا تعتدوها، يعني لا تصلوا أن تفعلوا هذا الشيء المحرم فتقعوا في الحد، وأيضا تحتمل لا تعتدوها، يعني من يطبق الحد لا يزيد عن الحد الذي شرعه الله. لو كان مثلا حد القذف 80 جلدة فلا يزيد، حد السرقة قطع اليد فلا من هنا مثلا من المعصى فلا يقطع من المرفق، هذا معنى لا تعتدوه أيضا لا تزيد في الحدود عما شرعها الله عز وجل. طيب الحديث طبعا هذا قلنا هذا حديث عظيم جدا، لأن فيه قواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرع. فيه أولا إثبات الفرائض، أن الله عز وجل قد فرض فرائض، والفرائض ما أوجبه الله عز وجل فيما ثبت في القرآن من أوامر، وأيضا فيما ثبت في السنة من أوامر. لكن الفرق أن بعض العلماء جعلوا أنه ما ثبت في القرآن فرضا، وما ثبت عن طريق السنة من أوامر جعلوه واجبا، والكل أوامر، لكن جعلوا الذي ثبت في القرآن فرض والذي ثبت عن طريق السنة واجب، على أن الفرض أعظم من الواجب، لأنه أرجعوا الفرض ما أوجبه الله عز وجل، وأن الواجب ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا المقصود به إذا جاء على سبيل الأمر، يعني إذا جاء أمرا في الكتاب أو أمرا في السنة. إذن التفرقة هذه فرقها الإمام أحمد وبعض أهل العلم بين الفرض وبين الواجب من جهة الدليل فقط، مش من جهة الرتبة. يعني هو يعني نقول إيش، إنه فرض لأنه ثبت بالكتاب، وواجب لأنه ثبت بالسنة، لكن المرتبة واحدة. يعني إيش المرتبة واحدة؟ بأنك لابد تلتزم بالكل، مفيش فرق في المرتبة، والفرق فقط في دليل الثبوت، إن اللي ثبت من الكتاب سموه فرض، واللي ثبت من السنة سموه واجبا. نعم، لكن الكل فرض، يعني كل مكلف به المرء لابد أن يأتي به. فالتفرقة فقط من جهة الدليل ليس إلا. وبعض أهل العلم قالوا لا، الفرض أرفع درجة من الواجب، يعني أعلى درجة، وهذا المعروف عند مذهب الإمام أبي حنيفة. قال الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، قدوها كذا، يعني إيش قطعي؟ والواجب ثبت بدليل قطعي. القرآن قطعية الثبوت، في حاجة اسمها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت يعني إيش؟ القرآن هذا أحد ممكن يشك من القرآن اللي بين أيدينا أي آية من آيات القرآن هذه ما ليست من القرآن؟ ليش؟ لقطعية الثبوت. يعني إيش قطعية الثبوت؟ يعني لا يشك في آية من آياته غير ليست من القرآن، لأن الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. فإذا هذا يسمى قطعية الثبوت. الثبوت يعني إنه هذا قرآن ثابت عن الله عز وجل، الله تكلم به، فهذا قطعي. يعني قطعي؟ يعني لا شك فيه. قطعي معناه انه لا شك فيه. فيقال قطعي الثبوت يعني انه ثابت من حيث الوصول اليها. فنقول القران كله وكل اياته قطعيه الثبوت. في السنه قالوا المتواتر اللي هو متواتر عند اهل العلم هو ده اللي قطعي الثبوت، يعني لا نشك ان النبي قال. غير المتواتر كالاحاد وغير ذلك يسمى ظن الثبوت. يعني ايه ظن؟ يعني في احتمال ان يكون الكلام ده ما قالوش ان مثلا، يعني السند اللي وصل لنا في احتماليه ان ممكن يكون في خطا او في نسيان او في كاذب او شيء، ظن يسموه ظن الثبوت. يعني معنى ظنيه الثبوت. فلذلك قال الامام حنيفه ان الفرائض التي ثبتت عن طريق الكتاب يسمى قطعيه الثبوت فسماها فرض، وان الاوامر التي ثبتت من غير الكتاب من السنه لانها غير قطعيه الثبوت فسماها واجب. فجعل ان هنا خلاف مش في الدليل، لا ده خلاف المرتبه ايضا. فجعل كان الفرض اعلى مرتبه من الواجب. وهذا عند مذهب الاحناف او امام ابو حنيفه. اذا القول الاول لا فرق بين الفرض والواجب من حيث المرتبه، المرتبه واحده، لكن الفرق من حيث الدليل، هذا ثابت بالكتاب وهذا ثابت بالسنه. القول الثاني وقول الاحناف انه لا، الفرض اعلى من الواجب لان الفرض ثابت بدليل قطعي هو الكتاب، والسنه والواجب ثابت بدليل غير قطعي. قول ثالث، قول الاول ده قول امام بعض اهل العلم، قول الثاني قول الاحناف. قول الثالث وقول الجمهور قالوا ان الفرض والواجب واحد من حيث الدليل ومن حيث المرتبه، من حيث الدليل ومن حيث المرتبه. يعني الدليل هو يعني إن لم يفرقوا بين الفرض والواجب، يعني كان ممكن تقول واجب على القران واجب على السنه وفرض على الكتاب وفرض على السنه، والمرتبه واحده ما دام ثبت في الكتاب وفي السنه فمرتبته واحده. فاذا يقال عن الصلوات الخمسه فرائض ويقال واجب ايضا، يقال صوم رمضان واجب ويقال صوم رمضان فريضه ايضا، بر الوالدين واجب وفريضه وهكذا. وهذا القول الثالث هو المشهور، وهو الحقيقة أن الراجح أن الفرائض والجبات معناها واحد، فالفرض هو بمعنى الواجب. ذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، يعني ما أوجبه الله عز وجل لا نضيعه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييعه وأمر به من حيث اللزوم، يعني أصبح الفرائض واجب. طيب الدلالة على ذلك من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى أيضا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والآيات كثيرة جدا في هذا الباب، كما قال عليه السلام أيضا في السنة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وأين حديث أيضا تحريم الخمر، إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وكل هذا تبين لك بأنه كما قال سلم ما جاء الأمر به سواء في الكتاب أو السنة وجب علينا طاعته ونأتي به. فقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني إذا يبين لك ذلك لابد أن تأتي بالفرائض والواجبات التي جاءت في الشرع، حتما عليك ذلك. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. طيب هنا وقفة، الحدود جاءت في القرآن بثلاث استعمالات. كلمة الحدود جاءت في القرآن بثلاث استعمالات، يعني أن يأتي حدود، كلمة حدود، ولا يأتي بعدها لا أمر ولا نهي، يعني ما يذكرش فيها لا أمر ولا نهي، تأتي الحدود فقط كقوله تعالى في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. يبقى ما فيش هنا إيش، هو قال تلك حدود الله ثم قال الله ومن يطع الله ورسوله. الآية احنا نتكلم الآن عن اللفظ، أن تأتي الحدود ولا يأتي بعد الحدود بعد اللفظ لا أمر ولا نهي. وقد يأتي بعد الحدود كلمة أمر أو نهي، أو يأتي بعد الحدود النوع الثاني نهي بعدم الاعتداء. يبقى أول شيء يأتي لفظ الحدود مطلقا، لا يأتي بعده لا أمر ولا نهي. الأمر النوع الحالة الثانية أن يأتي لفظ الحدود وبعده كلمة الاعتداء، نهي عن الاعتداء، كقوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا النوع إيش الثاني، يأتي بعد الحدود كلمة الحدود لفظ بعدم الاعتداء. والثالث أن يذكر الحدود وينهى عن مقاربتها، فيقول سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وهنا إيش عن القرب عن الاقتراب منها، ذكر الصيام والاعتكاف في ربع الصيام ثم قال وتلك حدود الله فلا تقربوها. فثلاثة أنواع في القرآن ذكرت فيها الحدود، نوع لم يذكر بعده لا أمر ولا نهي، ونوع ذكر معه بعده النهي عن الاعتداء، ونوع ذكر بعده النهي عن الاقتراب. طيب قلنا الحدود يقصد بها العقوبات المقدرة، يقصد بها عندنا في السنة لما أتى الحدود دي في القرآن بيننا، لكن في السنة لما جاءت الحدود جاء بها يعني جاءت بها المسألة عن المراد بها العقوبات المقدرة، أو قد تأتي في السنة يراد بها الذنوب التي عليها العقوبات، يعني المحرمات التي يعاقب عليها المرء. طيب هذه في السنة، هيرجع تاني لأن الحدود لفظ استعملناه في الكتاب وفي السنة، لو استعملت في الكتاب واستعملت في السنة. النوع الأول قلنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، النوع الثاني تلك حدود الله فلا تعتدوها، النوع الثالث تلك حدود الله فلا تقربوها. طب إذا ذكر الحدود بلا كلمة بعدها يعني بدون نهي عن الاعتداء أو نهي عن الاقتراب، انتبهوا، فما قبلها إذا كان فرضا يبقى أذن لك أنك لابد تفعله، وما قبلها إن كان مستحبا فمأذون لك أنك تفعله على سبيل الاستحباب. تاني إذا ذكرت الحدود وليس بعدها شيء دل ذلك المقصود بها الفرائض، أن المقصود بها أنك عليك فرائض تفعلها، إما تكون أو نقول لو ذكرت الحدود وليس بعدها شيء فما قبلها يدل أنك مأزون في فعل، إما المأزون هذا يكون فرضا أو يكون مستحبا على حسب الآية أو الموجودة. لكن لو جاء بعد الحدود فلا تعتدوها يبقى خرج هنا عن المأزون، أنت مش ليس مأزون لك أن تفعله، بل الذي وجب عليك أنك لا تفعل، لو فعلت تكون اعتداء وضعت في الاعتداء. يبقى إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى لو الحدود جاءت بدون كلمة بعدها يبقى ما قبلها مأزون لك في فعله، من قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أول الآيات إيه كانت في النساء حتى حفظ أتى بالمواريث وقص بين لنا ثم قالوا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، فهنا قالوا جاءت مطلقة، يبقى أذن لنا لو يعني هو ليس النهي عن فعل، لا ده هو مأزولك في فعل، لكن لما جاءت المواريث فأصبح هذا واجب، وقد يأتي قبلها مستحب، فليس فيه النهي هو فيه الإذن بالفعل، بخلاف لو جاءت بعد الحدود فلا تعتدوها، خرج هنا من المأزون به يعني من دائرة المأزون به إلى إيش؟ إلى خارج عن المأزون به، يعني جاء لك إنك لا تعتدو يعني لا تفعل ذلك، ولو فعلت يكون قد وقعت في الاعتداء. وهذا النوع الثاني قلنا لذلك قال تعالى وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فبين لك أنك لو تعديت بقى هذه الحدود فقد وقعت في ظلم النفس. يبقى هذا يبين لك أن هذه الحدود التي ذكرت ليست مأذون لك فيها، ده أنت منهي عنك أنك تقع فيها. فهمتوا الفرق بين الأولى والثانية؟ شكلكم مش مركزين معي، مش عارفين؟ حد يرد عليا، مش فاهمين؟ جمدوش. هو السكوت ده ايه معناه ايه؟ هذا اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده، واحد بس اللي رفع ايده. قلت اللي مش فاهم يرفع ايده. اثنين. انت فاهم؟ طب فاهم ايه؟ اللي انت فاهمه قوله لي. لو حاجه توكيل جت كلمه حدود بعديها مش امر ولا نهي، جت امر ورسول، يبقى الاجرين مباح وينفع تفعله. مأذون به. مأذون به. تمام؟ سواء كان الاجر فرض او مستحب. او لو جت تلك حدود الله فلا تعدوها، يبقى الاجرين مش مأذون ان تتعدى عليه. احسنت. يبقى اذا لو جاءت فلا تعتدوها، يبقى هذه الحدود ليس مأذون لك فيها. ده أنت منهي عنك أن تقع فيها. فإذا الأولى الحدود لازم تكون من المحرمات في الحالة الأولى، ده مأذون فيها إما واجب أو مستحب. في الثانية الحدود من المحرمات، لذلك قال لا تعتدوها. وكذلك الثالثة لو قال لا تقربوها، لو جاءت الحدود بعدها لا تقربوها، دل ذلك على هذه الحدود من إيش؟ ايضا من المحرمات، لانه قال لا تقربوها يعني لا تقعوا فيها. طيب اذا لو جاء بعد الحدود لا تقربوها لا تعتدوها، او ذكر بعد الحدود عقوبه معينه مثلا، فهذه تعلم ان هذه ما جاء قبل الحدود محرمات ليس لك ان تفعلها. يبقى لو جاء بعد كلمه المحرمات لا تعتدوها او لا تقربوها، أو ذكر بعدها عقوبة من العقوبات، فأنت تعلم أن هذه الحدود من المحرمات. لذلك نهى، جاء بعدها النهي عن القربان منها والاقتراب منها. واضح؟ طيب. قال بعديها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، ولا تلاقي فيها ومن يطع الله ورسوله. ف يعني ده برضه تحريم، لانه لو تجاوزت لا ما قالوش تحريم، هو يبقى انت كده ما جبتهاش. النوع الاول بعد الحدود ليس فيها على الله، لا تعتدوها ولا تقربوها، وليس كما سياتي الان في السنه ليس بعد عقوبه بعد الحد. هذا النوع الاول الذي يدل على انك مأذون لك في فعله، لكن في فرق بقى المأذون ده على سبيل الوجوب ولا الاستحباب، لانه اتى بآيات التركات والمواريث قبلها، فاصبح ان هذا انت لابد ان تفعله واجب او مستحب. الايه ما قالتش غير تلك حدود الله، ثم قال ومن يطع الله ورسوله. فلما قال ذلك علمنا الذي قبلها مأذون لك في فعله، مش ممنوع منهي عنك، مأذون لك ان تقسم التركه. وماذا عليك؟ مش مشكلتنا دي ما لناش دعوه ماذا عليك، احنا بنشرح القلب معنى كلمه الحدود. انت ان الحدود لما ياتي بعدها مطلق ليس فيه امر ولا نهي، يبقى ما قبلها ماذون لك في فعله اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. ده المطلوب تعرفه. الحدود اذا جاء بعدها لا تعتدوها او لا تقربوها، دل ذلك على انها من المحرمات التي لا تقترب منها ولا تتعدى بها، يعني لا تفعل. وأيضا إذا جاء بعد الحدود عقوبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد في حدود الله. فدعا أن إيش؟ إن الحد في عقوبة. يعني هذا الحديث يقصد أن لو أراد ولي الأمر أن يعزر أحد فليس له أن يعزره بأن يجلده إلا عشرة فقط، فوق العشرة لابد يكون حد وقع في حد من الحدود، لكن لو هيعذروا كده ما يجلدوش أكثر من عشرة. هو قال هنا إيش؟ لا يجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني جاءت الشريعة بالعقوبة، فلما يأتي الشرع فيه عقوبة عن الحدود اعلم إن هنا إن هذا من أيضا من الزواجر من المحرمات، لأنه جاءت فيها إيش؟ عقوبة من باب التعزير. طيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها. يعني لا تتعدى. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حد حدودا في أي حالة هذه من الحياة؟ إيش؟ نعم غير المحذوف فيها، لأنه قال لا تعتدوها يعني لا تتعدى هذه الحدود. وممكن تحمل أيضا حقيقة عن الحالة الأولى لو قلنا بأن الحدود المقصود فيها العقوبة المقدرة اللي هي عدد الـ عدد الـ الـ يعني مثلا لو كان ضرب بالجلد، يعني اللي قلناه في أول تعريف الحدود اللي ما قال إن الحدود العقوبات المقدرة فلا تتجاوزها، لو كان الجلد 80 فلا تزيد، فأصبح هنا عند النوع الأول اللي هو المأذون لك فيه ولا تتعدى هذا العدد منه، يعني إما تحملها على المأذون لك من الواجبات اللي هي قدر الحد فلا تتعدى قدر الحد الذي أذن الله عز وجل به، أو تقول فلا تعتدوا على النوع الثاني بأنه منهي عنك أنك تقترف ذلك. المهم ان هي يعني احنا اجملنا كلمه الحدود لتاتي في ثلاثه حالات، حتى يعني ايش لما تقرا تعرفوا ان هي اما ستدور بين ماذون لكم فيه لو كانت مطلقه، او منهي عن ان تفعله لو جاءت لا تعتدوها او لا تقربوها، او جاءت في عقوبه جاءت بعدها. طيب قال وحرم اشياء فلا تنتهكوه. تنتهكوها حد عنده الله وعكسوا حاجة كلكم؟ حرم أشياء إيه قال؟ حرم أشياء فلا تنتهكوها. فلا تنتهكوها. طيب أول شيء هو أول حاجة قال إيش في الحديث؟ إن الله ثم في واو صح؟ وحد حدودا ثم و طيب الجمله الاولى ثم و وعطف دل ذلك على ان الحدود غير الفرائض، والعطف يقتضي المغايره فظوها كده واو العطف تقتضي يعني المغايره، يعني ما قبل الواو غير ما بعد الواو، يعني الجمله الاولى لها معنى والثانيه لها معنى. يعني لما اقول جاء عمرو وخالد، عمرو وعطفت خالد على عمرو غير خالد، ممكن الاثنين جم، لكن عمرو ده شخص وخالد ده شخص. المغايرة. المغايرة يعني ما قبلها يغير ما بعدها. فهنا قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه جملة ثانية. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. يبقى هنا التحريم غير الاعتداء غير الفرائض. يعني التحريم غير تعدي الحدود. لأن قلنا تعدي الحدود قد يكون مأذون فيها وأنت تعديت وقبلها فرائض. الثالثة الجملة الثالثة قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. طيب قال هنا ولا تنتهكوها، والانتهاك هنا حقيقة يعني يأتي بمعنى الاعتداء وعدم المبالاة، يعني انتهاك يعني معنى الاعتداء، حتى يقول لك ان انتهاك حرمة المرء انتماله عرضه، يعني ايش اعتدى عليه، اعتدى وعدم لم يبالي ويحفظ له حقوقه كأصل في الاسلام له فاعتدى انتهك حرمته. فالانتهاك يفيد الاعتداء وعدم المبالاه، لذلك قال عليه السلام وحرم اشياء فلا تنتهكوها. وهنا قال حرم اشياء، هنا يفيدك إيش؟ إن التحريم في الشرع أقل من من التحليل. انه قد حرم اشياء، يعني بعض الاشياء هي اللي حرمت، والحلال اكثر في شرعنا ولله الحمد وفي ملة الاسلام. لذلك تجد الايات التي جاءت او السنة في التحريم قليلة، ليست كثيرة. منها قوله تعالى يعني اصول المحرمات، حتى مثلا لو مسكنا الأطعمة تجد قليلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو فيش. هنا عدد هي قليلة هي التي حرمت، وما عدا ذلك في الأطعمة حلالا أيضا. وقوله تعالى تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا إلى آخره. فتجد عدد أيضا المحرمات في سورة الأنعام. وحرمت عليكم وحرمت عليكم وحرمت عليكم في الأكل أيضا. فتجد المحرمات سواء كانت في الأطعمة في غير ذلك أو حتى في اللباس محدودة، محدودة سواء في الرجال أو في النساء. حتى المحرمات في الشيء المراكب أو المنازل أو غير ذلك أيضا قليلة، لأن دائرة المباح في الشرع عندنا أوسع لله الحمد، فيها هو الأوسع. قال هنا وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهنا حتى معناها أشياء قليلة وحرمت فعليك أن تلتزم بها ولا تتعدى في ذلك. ولابد أن نعلم أن ما حرمه الشرع لابد أن يكون فيه مضرة على البر، حتى لو لم نعلم المضرة ظاهرة قد لا تحصل الحكمة لك، لكن تعلم أن الشرع ما حرم شيئا إلا لو أن منفعته أقل من مضرته، أو أن ليس فيه منفعة وفيه مضر. قد يكون فيه بعض المنفع. قال تعالى يسألونك عن الخمر قل فيما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا قبل أن تحرم الخمر بالكلية، لكن أثبت الله عز وجل أن قد فيها إثم، بعض الإثم أكثر من المنافع. ثم لما حرمها بالكلية أصبحت ليس فيها نفعا بالكلية، كلها محرمة أيضا. فنقول هنا قال أن سلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وهنا لابد المرء أن يكون وقافا عند هذه الأمور، وهذا الفرق بين أحد وآخر. أن المرء لما يأتيه التحريم في الشرع ينتهي، ما يعمل عقله ويقول لماذا، طب إيش في حرام، طب لماذا كذا، لماذا كذا، يمكن يكون في علة ويحاول أن يتحايل. لا، المؤمن التقي النقي الورع أنه هو لما يأتيه التحريم يقول سمعا وطاعا فينتهي عن ذلك، حتى لو هو يتلذذ بها أو يحبها لكنه يعلم أنه قد حرم. وهذا يعني أوضح ما يكون مثالا في التطبيق، الصحابة رضوان عليهم لما حرمت الخمر أكثر ما كانوا يحبونها الصحابة في الجاهلية أو العرب شرب الخمر، كانوا يشربونها كثير أنهارا، يشربونها أنهارا يعني، وكانوا يعني يسمعونها في بيوتهم ويشربونها ليلا نهار. لذلك قالت عائشة لو حرم الله عز وجل الخمر مرة واحدة ما استطاع الناس أن يقبلوه. وهذه يعني تقول لك كيف كان يتعلق الناس بها. لذلك الله عز وجل تدرج سبحانه وتعالى وأعلم بحال عباده، وإن كان لو حتى قيل لهم ذلك لا ينتهوا، لكن الله عز وجل يعلم شدة تعلقهم فتدرج لهم في التحريم. فالأول ما حرمت أن تشرب أثناء الصلاة حتى لا يدخل أحد وهو مخمور، وعين حرمت فكانوا يشربون من بعد العشاء لطول الليل وينتهون، أو من بعد الفجر قبل النهار، وهذا وقت لا يشربون فيه. وبعدين كان بعضهم كان يعني ينتهي ليلا ويشرب نهارا، ثم حرمت أثناء الصلوات، ثم نزل التحريم بالكلية بعد ذلك. فلما نزل كما قال أنس رضي الله عنه قال وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، وكنت أنا ساقي القوم. يعني كان أنس يسقي الناس في مجلس، كان في مجلس أحد الصحابة، وقال والكؤوس تدور على الرؤوس، يعني كل شوية يدور. ثم نادى مناد ألا أن الله عز وجل أن رسوله قد حرم، والله رسوله قد حرم الخمر، لما نزلت آيات حرمت عليكم آيات التحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ فقال أنس انتهينا يا رب انتهينا. قال فألقيت الخمر في شوارع المدينة كأنها أنهار من الخمر في شوارع المدينة، تخلصوا منها أول ما سمعوا النهي والتحريم بالكلية، فأخذوا يسكبون. قال أخذت الكؤوس من على الرؤوس وألقيت الخمر في شارع المدينة كأنها أنهار يتخلصون منها، وهذا معنى السمع والطاعة من الصحابة، مع أنه كان من أحب الأشياء إليه ولما نزل. وأكثر من ذلك لما كانوا في غزوة من الغزوات في خيبر، وكانت انتهت الغزوة ووضعت القدور على النار، ووضعت القدور لحوم الحمر والأهلية حتى تطبخ ويأكل الصحابة. وانظر إلى الصحابة، قال القدور البطون تقرقر من الجوع والقدور على النار تغلي باللحم. فلما نضج اللحم واقتربوا من الطعام نادى منادي ألا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية، ألا أن صلى الله يأمركم أن تكفئوا القدور لأنها نجسة. والصحابة يقول وكانت البطون تقرقر من الجوع، يعني والخلاص القدور، وكانت يأكلوها قبل ذلك، يعني كانت الأول هي حلت حرمت ثم حلت ثم حرمت مرة أخرى، فهو كانت توكت ثم حرمت بعد ذلك. فألقيت القدور على الأرض باللحم الذي فيها، ولا يمكن أن يتلف شيء إلا إذا كان محرما. لكن انظر إلى استجابة الصحابة لما سمعوا الأمر، وهذا الفارق بيننا وبينهم، أو بين هذا الجيل الفذ وبين من جاء بعدهم. فإنهم كانوا لما يأتيهم الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء يقولوا سمعنا وأطعنا. فقال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني الله عز وجل سكت عن أمور لم يأمرها بفعلها أو لم ينهى عنها، فلم يظهر لنا فيها حكم، فهي عفو كما يقال. عفو يعني إيش؟ قال الإنسان فلا تبحثوا عنه. أكثر الناس اللي تحب تقعد تتعمق في الأشياء، حتى أنه من كثر ما يتعمق يخرب على نفسه، وذات أصحاب الوساوس أكثر شيء. يعني أنت ما أمرت بأنك تنقب على أمور معينة ما تسأل عنه، فعندما يسأل يبتدي يعني يضيق على نفسه، يضيق على نفسه حتى يعني يسبب لنفسه ضيقا في أمر كان فيه سعة. ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد الصحابة على أنه يخشى عليهم أن يسألوا في أشياء لم تكن تحرم عليهم فتحرم عليهم بسبب سؤالهم. زي اليهود، نعم، كانوا يتشددون، قيل لهم اذبحوا بقرة واسكتوا، قالوا لا بين لنا، لا ولا البهيم بلا فرض ولا بيكم، بين لنا لونه طفال. فشدد عليهم حتى أنهم يعني شدوا على أنفسهم فشدد عليهم. لكن هذه الأمة ولله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك على أن الأمور قد سكت عنها الله عز وجل، فهذه رحمة منه علينا، لم يأمرنا بها بشيء ولم يهانا فيها عن شيء، فهنا لا نبحث فيها. وهنا المقصود هنا إيش؟ قال فلا تبحثوا فيها، لأن الأشياء المسكوت عنها أنواع. أنواع، النوع الأول لم يأتي التنصيص عليه، يعني لم يأتي نص على هذا الشيء في الشرع، لكنه ممكن يدخل في العموميات. يعني إحنا عندنا أصل مثلا إن الأطعمة أصل فيها الحل، مش كل طعام أسأل عنه أكل ولا مكلوش، ليش؟ الأصل فيه الحل عندي، ما أتانيش الأطعمة التي فيها التحريم اللي هو الاستثناء كالميتة والخنزير وغير ذلك، يبقى أنا أدخل في العموم أم لا؟ دخل في العموم، يعني لا أحتاج دليل تفصيلي على كل نوع طعام أجده. هبنا رحت أي بلد من البلاد ولقيت عندهم صنف من الطعام، عندهم نبات معين، أكل معين، شيء معين. لا، ما أنا عندي بقى أشياء محرمة في الأكل والشرب، في الشيء كل ذي نم من السباع مثلا محرم وغير ذلك اللي جاء فيه التحريم. طب ما عدا اللي جاء فيه التحريم الأصل فيه الحل، خلاص. يعني أقصد أقول إيش؟ إن أنا دخل في العموميات اللي موجودة عندي في الكتابي والسنة، فهنا هذا يسمى إيش؟ مسكوت عنه. نعم، هو مسكوت عنه، لكن هذا النوع يعني ممكن يقول هنا إيه؟ أو ممكن هو حقيقة أهل الأصول لا يسمونه مسكوتا. يعني أنت إيش؟ أنت لا يأتي الشرع يقول لك حليت لك مثلا الأكل البندر، حليت لك أكل الملوخية، حليت لك أكل البازلاء، لا، ما هو مش هيدي تفصيل، لكن جاء الحل بايش؟ بالكل. طب هل هذا الصنف يسمى مسكوت عنه؟ الاصولي قالوا لا، ليس مسكوتا عنه، هذا هو اصلا عندنا دليل عموم للحل، فهو دخل تحت الاطعمه، خلاص يبقى هذا ليس مسكوتا، لا يسمى هذا مسكوتا عنه لان حكمه دخل تحت عموم الاطعمه اللي موجود لنا حكم فيها. طيب بس هذا لم ينص عليه لكن دخل في العموم. تفهمين انا بقوله؟ دلوقتي الناس اللي هم بيدقوا وكل حاجه فيكتشف ان الحاجه حرام مش بدائيه اصلا في الاصل حرام كده حلو اللي هو ده في الموضوع. لا يا مش هتحقق هو لا لا هو بيصعب على نفسه اشياء لم ياتي فيها نصا. هي مش حرام اصلا. هي مش حرام. بس هو شيء مش مطروح ان هو مش مقبول انه يسال عنه. يعني لو فعله هو حلال فيه. لكن ممكن انه يقعد يعني يسال في اشياء من باب التنطع حتى يجد ان هو ما استطاع انه يفعلها. فهنا اشياء مسكوت عنها. لكن هي حقيقة هي تدخل في القياس بس هنا مشكلة أصولية عايز أعديها عشان أنتوا لسه مفتوش أصول. طيب خلينا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم نعدي شوية ذروني ما تركتكم إن أشد المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألتي إن أشد المسلمين على المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألتي. هو طبعا هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآن أنت خلاص التحريم انتهى والتحليل في زمن النبوة. لكن هو يبين على إيش على أن لا تسأل كما قالت تعالى يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. هذا النوع الذي نقصده الآن الذي قال فيه الله عز وجل أشياء لا تسألوا عنها. يعني مثلا أقول لك إيش واحد يقعد يقول أنا صايم وعندي إفرازات اللي هو مبتلى بإفرازات مثلا وبتنزل على الحلق وانا ما استطيع اخرجها فبضطر ان انا ابلعها حكم ايش؟ فنقول هذا امر الحمد لله سكت عنه الشارع ما جاء ما عندنا فيه وهذا كلام قال قال امر سكت عنه الشارع ما عندنا نص شيء انت اصلا هو وقع داخل من امامك وقع هنا قال وانت ما تستطيع تخرجه فهو عفو لا تسال عنه انت لم تطالب بانك تخرجه لكن إن وصل هنا إلى الفم خلاص عليك إخراجه ما يصح بلعه. لكن ما دام هو هنا ما أنت ما ليس مسؤولا عنه أمر سكت عنه الشرع فلا تسأل فعنه. قال يا الذين ما تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوقكم وليش لو سألت هتشدد على نفسك طب ده اللي أنا أقصده هيسأل هيتقال له طيب لا ما ينفعش تبلع حاول تخرج لو هو مش عارف يخرجها فيبتدي يقول لك طب أنا مش قادر أخرجها إيش أفعل ويبتدي يبتلى بقى بالوسواس وإنه إيش يحس إنه هو عنده شيء فذلك ليش لو سأل عن أشياء هو ما يحتاج أن يسأل عنها الشرع سكت عنها فليس لنا أن نبحث فيها. طيب إنه قال سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وهذا من رحمة الله عز وجل. هنا في مسألة عايزين نتكلم فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم يعني الله سكت صحيح قال ذلك. طب هل السكوت وصف لله يعني هل نقول من الله عز وجل نصفه بالسكوت؟ هل السكوت وصف لله؟ طب الكلام وصف لله؟ أو بيعملها ولا بيعملها يعني هو ممكن يعملها ممكن ما يعملها صفة الكلام أيوة صفة وصف لله ولا لا صفة بس هم بيعملهاش على طول يعني صفة تقول لكم فالكلام صفة لله إيش صفة لله. طيب أنا بس أشوف يعني ممكن أصدم بشيء معين. طب ما الدلالة على الكلام صفة لله؟ ايش القران يعني مش كل القران كلام ايه الدلاله؟ ما الدلاله عن الله يتكلم؟ وكلم الله موسى تكليما. ممتاز. طيب ما انا بسالكم انتوا خايفين ليه؟ ما انتوا دلوقتي لو سالتوا ربنا الله يتكلم. ممتاز. لا ما هو لازم تكون عارف الدليل. وكلم الله موسى تكليما. مفيش دليل. في دليل ثاني على اثبات الكلام لله؟ اتفضل. فانا احد المشركين استجاره حتى يسمع كلام الله. طيب مش هسأل على وجه الاستدلال والكلام الشاذ مش وقته. طيب في ايه تاني؟ قال الله يتخمنا ربكم يتكلم لا تعلموا كيف تثبتون. وإذ نادى ربك موسى. طب ايش فيها دي؟ نداء خفيف. انت بتكمل له الايه. طب ايش الدليل؟ هو مش نداء خفيف. ايش ماشي كيف فين الاستدلال؟ يعني النداء لا يكون احسنت النداء لا يكون الا بصوت او يعني يكون ايه. فاذا النداء نادى ربك موسى. طيب وبما ان كلامنا عن موسى عليه السلام في ايه اصرح ايه في الكلام اصرح ايه في الكلام ده موسى ده كليم الله عز وجل اصرح ايه في ذلك. فرح يدور ايش؟ فرح يدور. دور دور فين؟ ها قال الله عيسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه بقى ما فيش فيها خلاص. طيب يبقى اثبتنا الكلام لله. هل السكوت قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايش؟ وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان. يعني الله سكت. هل نوصف الله بالسكوت؟ السكوت هذا معناه ايه في الكونتكست يعني في السياق كنت اتكلم معناه ايه؟ هو اكيد السكوت اللي هو السكوت يعني السكوت دي معنى تاني في السياق بتاع الكلام ده اللي انا قصدي عليه. ايوه يعني انت تريد ان تقول انه انا فاهم بتاع السوري بس مش عارف تجيبها. هل السكوت اللي هو المقصود هنا هو المقابل للكلام ولا سكوت ثاني؟ يعني هل السكوت هذا مقابل لصفة الكلام؟ فلو قلنا الله يتكلم فيسكت فنقول كما أنه يتكلم فيكون السكوت مقابل للكلام فيقال تكلم وسكت. هذا المقصود نقول ليس هذا صحيح. لو هذا المقصود لن نقر به. إذن هو ليس سكوتا عن الكلام لكن المقصود هنا السكوت مقابل إظهار الحكم. السكوت المقصود هنا مقابل إظهار الحكم. يعني سكت عن التحريم مثلا. يعني لم يحرم. لم يظهر لنا حكم التحريم. ده المقصود هنا سكت عن أشياء. يعني لم يظهر لنا أحكام بعض الأشياء. يبقى هنا السكوت هنا من قبيل الحكم. يعني سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام. فهمتم؟ هذا ايش؟ حتى لا يكون لان البعض يقول لا نثبت بها اثبات صفه السكوت لله عز وجل. ولكن الحق ان لم ياتي في النصوص والله اعلم على اثبات صفه السكوت. سكوت لان السكوت كده قسمان هيكون سكوت عن الكلام ونقول هذا لا يوصف به الله عز وجل نقول الله يتكلم ويتكلم كيفما شاء وخلاص نقف على ذلك ونقف على ذلك لأن صفة السكوت لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة. والقسم الثاني الذي نريده السكوت عن إظهار الحكم. وهذا المعنى الحديث إن الله عز وجل سكت عن إظهار الحكم. يعني ممكن مثلا لا يعني ممكن أنا وأنا بشرح الآن الكلام أنا بشرح لكم الحديث شلنا في جزء كده بعد ما دخلت فيه رحت أنا إيش قلت ده أصولي اتركوه الآن معدي من عليه. فأنا هنا لم أظهر لكم وأنا بستدل في الكلام بعض الأحكام الخاصة أصولية لأن قلت إنها ليست مقامها الآن في الدراسة اللي موجودة معنا. فهنا سكت أنا في الشرح عن أشياء لم أظهرها لكم. فهنا ممكن تقول ايه سكت فلان عن اشياء لم يبديها في الشرح لان المقام لا يسع، مع ان انا بتكلم هو معك. طب هل السكوت ده وقوف على الكلام؟ لا، لكن انا سكتت عن اشياء ايه وعيني انا بتكلم، يبقى المقصود هنا بالسكوت ان انا لم اظهر لكم بعض الاشياء. لم اظهرها لكم، لكن هل توصفني وانا في هذا الامر بالسكوت؟ ليس تقصد به السكوت المضاد للكلام، لكن ممكن تقصد ان انا سكتت عن اشياء لم ابينها مع اني اتكلم. نعم، هذا المقصود هنا في الحديث، ان الله عز وجل ليس المقصود السكوت اللي هو ضد الكلام، لكن السكوت الذي لم يظهر لنا احكام بعض الاشياء رحمة منا عفوا منه الى غير ذلك. طب لحظة، طيب خليني بس اخلص الحتة دي. قال غير النسيان، يبقى هنا قال السكوت عن اظهار بعض الحكم، هذا من باب الرحمة من الله عز وجل وتمام الحكمة، لان الله عز وجل يعلم حال عباده، فسكت عن اشياء لم يظهرها لهم من باب الرحمة بهم، ليس نسيانا، لأن الله عز وجل نفع نفسه النسيان. قال تعالى وما كان ربك نسيا في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لا يتصف بالنسيان، بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وتقدس ربنا. ويقول هنا معنى السكوت التي لم يهون الأشياء التي لم يبين لنا حكمتها أو حكمها الله عز وجل، كما قال ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا نبحث عنها. نعم، ماشي، يعني لما حد الشرع سنة للزواج أصلا إن المسألة حسب ما يطيق الزوجة والزوج، ممكن مفيش فيها إشكال، ممكن تطبيقها اللي عايز تقول يعني لم يحد فيها سن ترك فيه للأصل التكليف والقدرة على الزواج يعني، بس نعم فلا تأتي أنت وتحد فيها سن جاي أيضا لم يأمرنا بها. فهنا سكت عن أشياء رحمة غير النسيان، ثم أيضا في الذي قبل لما قلنا لما قال فلا تسألوها ألا تسألوا عنها، لما جاء من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوني ما تركتكم وإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما أغرك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هم كانوا اليهود. طيب، وأيضا لما جاء الرجل في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في كل عام رسول الله النبي يعرض، فقال في كل عام رسول الله النبي يعرض، فقال لو قلت نعم لوجبت، ثم قال لما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقال قبلها إذا حدثتكم اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم بخذوا عني إنما أهلك الذين من قبلكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التراويح أو صلى في الليل في رمضان ورآه الصحابة فصلوا خلفه ولم يكن متقصدا، ثم جاء في الليلة الثانية فصلى فصلوا خلفه، ثم لم يخرج عليهم في الثالثة أو في الرابعة على حسب يعني الروايات، ثم اجتمعوا له فقال في الفجر قال إني أعلم إني لست غائبا عنكم أو لا أعلم ما بكم، ولكني خشيت أن تفرض علي، خشي أنه يخرج ويصلي بهم تتحول لفريضة على الصحابة أو على الناس بعد ذلك، فهو يحب اليسر لأمته فخشي بذلك. ولذلك قال أي لو قلت نعم لوجبت أيضا، ولذلك كان الصحابة يعني ما يسألون سلم يتحرجون، وكان يعجبه من يأتي الأعراب فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم فيسمعونهم الإجابة خوفا أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تفرض عليهم أمور، وهو كان هذا الاجتناب كما كان بنو إسرائيل يفعلون ذلك. طيب ما سكت الله عز وجل عنه ولم يفرضه علينا، إيش حكمه؟ إيش؟ مباح. طيب هذا فين؟ لابد نفرق بين العبادات وغير العبادات. في غير العبادات ما سكت عنه مباح. في غير العبادات ما سكت عنه مباح، في الأطعمة، في الأشربة، في الملبس، في مباح، في المعاملات الأصل الحل ما لم يأتي شيء يحرم. لكن في العبادات ما سكت عنه ولم يفعل لا يحل لك أنك تفعله، وإلا كده نفتح باب كل واحد يفعل عبادة وينشي عبادة بمزاجه كما قال. ليش؟ لأن أصل في العبادات التحريم. يعني التحريم يعني إيش؟ أنك لا تنشي عبادة أنت، العبادة من الله عز وجل. قال فإذا يدخل هنا حرم أشياء فلا تنتهكوها. الأصل في العبادة التحريم. لو فتحنا الباب يبقى كل واحد يقول أنا إيش؟ سكت الشارع فأنا أفعل، وده أمر خير وربنا عايزنا نعبده، فكل واحد يعبد بمزاجه. وهذا يقع الناس في البدع، بل يعني يقعون في الشرك والعياذ بالله. أم شرع لهم شركاء، شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم له شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن أقول هذه من باب البدع، يبقى لازم تتفرقوا. اللي سكت عنه ولم يطلبه الله عز وجل ولم يحده حلال في غير العبادات. أما في العبادات فقد حرم الله عز وجل يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فلا تنتهكوها. طيب، في فوائد في الحديث، منها انتفاء النسيان عن الله عز وجل، من النسيان لصفة نقص كما بينا، قال غير النسيان، وبينا الآيات وما كان ربك نسيا، وقال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. طب لكن فيه إشكال، قلنا الله نفع عنه النسيان أم لا؟ تقرون معي؟ يعني أنتم موافقين إن الله عز وجل نفي عنه النسيان؟ نفي عنه النسيان، نفع عن نفسه النسيان؟ تقروا؟ موافقين؟ والأدلة قلناها وما كان ربك نسيا صحيح؟ طيب لكن رب الله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم. نسوا الله، بس تكلمش يطبع ايدك انت دعوت شغال ايه مطور لوحدك انت إلا. قال نسوا الله فنسيهم. والله عز وجل هنا قال فأنا أثبت نفسي نسيان، وانت تتكلم برضو لوحدك. أنا عايز اللي عارف يرفع ايده فقط، عشان أنا اللي فاهم المشكلة الآن. قال نسوا الله فنسيهم، أثبت الله عز وجل نفسه النسيان أم لا؟ أثبت. وقبلها قال وما ربك نسيا، وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طب والله قال نسي، نسوا الله فنسيهم، ما معنى ذلك؟ ما شاء الله كله عارف، واحد اثنين ثلاثة أربعة فيه عارفين. طب قول ما طبقوش أو لما قالهم يعني النبي أو الرسول يعني يجي ينذرهم أو ينصحهم آخر كده يعني إيه بالعمل كده إيه طنشوا النذير اللي جالهم ونسوا الأوامر اللي جالهم ربنا يوم القيامة يعني إيه مش معنى إن هو هيسافر إن هو يعني إيه معنى مش هيفتكر إن في عمل كذا كذا كذا رسول لا يعني لازم سياقها يا شيخ، لازم أقرأها كلها عشان نتحمل. لا ما فيش، هم نسوا الله عن شكل التوبة. أتها آية 67. لا يعني هو مش نسيه، إن هو نسي خالص. أنا فهمت بتاع السوري كويس، مبدئيا كويس. أنت عايز يكمل على الراجل دوت اللي يلغي اللي قاله، مين التاني؟ قدر غفلتهم عن ربنا فتسامهم ب يعني قدر غفلتهم ونسيانهم عن ربنا وعن شعائر الله وعن خلقة ربنا ليهم وعن المفروض ان هم يتعبدوا ربنا، فبرضه هو يعني زي ما يكون رفع ايديه عنهم خلاهم. الكلام ده ما ينفعش تقول الحق ده، يعني رفع يعني وبعدين يعني يعني يعني يعني زي مثلا لما الدنيا ما تسوى عند الله جناح حوضا واسمه ومجتمع كل من في الأرض إنه يحفظ ربنا لن يزيد في ملكه شيئا، ولو عصر كل من لن ينقص من ملكه شيئا، فزي دولك برضو هم مش مفتكرين ربنا خالص يعني، فربنا يعني مش مفتكرهم يعني. ماشي معبرهم. فاهم مين تاني عايز يقول؟ فاهم زكى الله خير برضو، يعني كلام هو كلام جميل هينضبط بعلمه يعني. يا ضحك مين هيتكلم تاني؟ قول يا علي ولا ما عندكش؟ رفعت ايدك وعملت بس النسيان ان هو مش معناه النسيان معناه إيه نتيجه ان هم نسوا ربنا ان هو تركهم مش نسي يعني هي جايه مش معنى النسيان تقريبا انا اظن كل واحد انا بقول دي جاي ده صايم النهارده ايه؟ السبت صمت امبارح؟ لا صوم بكره؟ لا مش لا صوم بكره تمام فعلا ماشي كده خلاص بقى مش عارف خليك هو انت قلت كلمه في النص انت مش عارف انت قلت ايه بس هي الكلمه دي اللي انا كنت عايزها لا لو انت عدت الشريط بتاعك انت قلت كلمه واحده هي اللي انا عايزها ايوه ايوه بس خلاص انا بس مشيتها لك كده وخلاص هتقولي عارفك نمشي نسيان طبعا له معنيان ايوه احسنت لا معنيان انا عايز كلام العلمي بعد لا معنيان المعنى الاول احسنت معنى الاول الذهول عن الشيء بطل الكلام هذا طيب وهذا عدم الخلق اي صفه طقس لا يوصف بها الله عز وجل ان يذهل عن الشيء صح طيب والوصف الثاني احسنت دي اللي انت قلتها مش واخد بالك منها انا قلتها هي اصلا لو قلتها بص بيعمل ايه ايوه يا ابني ما انت ما انتش عارف انت بتقول ايه بس انا عجبتني انك قلتها كمل يا سفيان انا بقى اصبر اتفضل هو ده الكلام المنضبط النسيان بمعنى الترك منسوب لله عز وجل هو المقصود هو انتوا قلتوا قريب هو ايش معنى الترك تركوا الله فتركهم الله عز وجل تعمدوا الشرك وتعمدوا عدم فعل الترك الواجب فتركهم الله عز وجل نسوا الله فنسيهم الله تركوا دين الله فتركهم الله عز وجل يوم القيامه ولم يعني ينظر لهم نظر الرحمه او غير ذلك هذا هو المعنى لابد الكتابه العلميه بقى هي كده انك تقول النسيان على معنيين معنى النسيان بمعنى الذهول عن الشيء وهذا لا يكون في حق الله في حق المخلوق والنعي الثاني معنى الثاني بمعنى الترك وهذا المقصود فهمتم احسن الله اليكم طيب هنا طبعا الـ مش عارف تقول ايه على المجموعه ما جبتوهاش بصراحه الكلام المكتوب ده يعني ما ينفعش يكتب كده طيب فيه من الفوائد حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حسن بيانه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه يعني قسم لنا الفرائض والمحرمات وغير ذلك أيضا الحديث فيه إثبات رحمة الله صفة الرحمة وقال تعالى رحمة بكم يعني الرحمة إيش لله عز وجل والله عز وجل رحيم من أسمائه الرحمن والرحيم لذلك وهنا إثبات رحمة الله عز وجل هذا كان آخر الكلام في الحديث الذي معنا هو حديث عظيم جدا حقيقة يعني فيه ما فيه من الأمور احنا بس في جزئية ما يعني تبحرنا فيها نتيجة عدم دراستكم معي من قبل في مسألة الأصولية والأشياء المسكوت عنها أنواع أنواع لا أنواع أنا يعني مررت عليها مرورا هكذا حتى يعني العلامة إن شاء الله بعد ذلك ممكن نبينها في باب الأصول لما نتكلم عنها طيب في أسئلة فيما عندك كذا سؤال النهاردة مبسوط منكم إن أنتوا خليتوا الأسئلة في آخر الدرس وبتسألوها لوحدكم ده تطور رهيب أنا أعتبره إنجاز إن إحنا وصلنا له مع بعض النهاردة حقيقة أنا سعيد حقيقة يعني مفيش مقاطعة والأسئلة في آخر الدرس ده أنا لسه عرفتش أعمله مع المجموعة القديمة لغاية دلوقتي يعني مش قادر أسيطر عليهم لسه بس ده هجيبكم معايا تساعدوني يعني اتفضلوا هل الأحاديث من الذكر؟ الحديث إيش؟ هل الأحاديث من الذكر؟ من الذكر؟ أه الذكر تقصد بعموم الذكر بقى لو قلت يعني الذكر يدخل بالعموم القرآن يدخل في الذكر لأن احنا وزننا الذكر والذكر له معنى ثاني اصطلاحي أن بعض الأذكار التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء من السنة أو من الكتاب هذا ذكر أنه يتردد على سبيل الدعاء هذا من الذكر فمن السنة يكون منها ذكر والقرآن طبعا هو الذكر فكل هذا يأتي بمعنى الذكر عموما عام وذكر خاص للقرآن هو إن نحن نزلنا الذكر ونراه لحافظون فطبعا الذكر القرآن ده معنى أساسي ثم يضاف إليه المعاني الأخرى إذا نعم. أنا قصدي من السؤال دوت أن أنا أوصل لدوت إنه في حتى كمان كلامنا مع حتى كمان الكلام إنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأحاديث إن هي محفوظة يعني إن هي السنة تقصد محفوظة يعني هي على العموم محفوظة بس لأن منقبة الأمة هذه لم تجد في أمة أخرى لا تجد في أي ملل من الملل الأخرى عندهم السنة وعندهم مش أصلا حديث يصل ولا 700 سنة قدام بس النصارى ضيعوا كل الدول كده غير أن الإسلام فقط رب الله عز وجل جعله لأن السنة وحي لكن طبعا هناك ما ثبت هناك اجتهاد في العلماء في إثبات بعض الأحاديث والتضعيف والتصحيح إلى غير ذلك لكن في المجمل نقول أن هذه السنة النبوية هذه جاءت فيها الآيات تبين بأن واذكرنا ما يطلق فيه بتكون إيش من الكتاب والحكمة من آيات الله والحكمة يعني فالحكمة هنا هي السنة وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أتيت القرآن ومسلم معه وقال أنت اكتب فما ينطق عن الهوى وأشار عن إلى فمه فكل هذه من حفظ السنة إجمالا نقول طبعا يعني بذلك خلاص لا لا ثاني واحد ثاني واحد يا ابني وانا مش في لا هو سافر بس قدامه ساعه فهو مش اتفضل اللي جزء الطين من الحاجات من المباحث اللي سكت عنها شرع ولا عامل عمليه قياس عليه انه مسك شويه مسك شويه جزء الطين هتريد الفصل في المساله فيها هي جزء الطين خناقه بين الجماعه بتوع الطب شو الصيدله في الطب والفقهاء والخناقه والصحيح ان هي مش مسكره الصحيح ان هي لو قلت ان هي مسكره يبقى خلاص تحرم يعني لو قلنا ان هي مسكره تؤدي الى الاسكار خلاص كل مسكر حرام مفيش فيها كلام عندنا نص هيكون يا حبيبي استنى خلي ايه بس دلوقتي اتمنى ونخلي كلام جوز الطيب دلوقتي فلو قلنا بان هي ليست مسكره مفتره او مفتره الاحاديث اللي جات في المفتره ضعيفه في كم احاديث جم بعض الفقهاء يستدلون بها الحق انها ضعيفه يعني رجعتها الحديث في النهي عن شيء مفتر ضعيف لم يثبت لو كان ثبت خلاص كنا نقف ونقول بانها مبنيين عنه لكن الاحاديث ضعيفه فكل اللي بيقال ايش هم عايزين يقصوها على ان هي مسكره وهي مش مسكره وبالتالي ليس عندنا نص تحريمها حتى وان كانت هي تؤدي الى ان الجسم يفتر او انه يعني ممكن يكون عنده كده نوع من النوم او الارتخاء طب هو ده ايش التحريم اللي فيه وما ثبت ان فيها ضرر يعني ضرر لو اخذ يعني كاي شيء لو قلنا بياخده يعني هي مش في القليل تضر ولا شيء اصلا وبالتالي ليس عندنا دليل صريح بالمنع لكن لو نقعد بقى نمشي ورا الكلام هو الفقهاء كاتبين في حاجات اشياء لكن لو تيجي تحقق هتجد ان ادله المنع فيها لو حديثيا ضعيف في الإفطار المفترة وطب لو قلنا مسكرة لا كثير منهم ما قالش مسكرة ما قدرش يقول إنها مسكرة وإن كان بعض الصيادلة يقول لك لا إحنا من بحثنا في المعمل وبنقول إنها مسكرة والحقيقة أنا وقفت قلت له لو أنت قدرت تثبت إنها حقا هي مسكرة خلاص نقف عند الدليل لكل مسكر هيبقى حرام لكن الصحيح أنا ما أقدرش أقول إنها مسكرة وبالتالي أحاديث المفترة أيضا ضعيفة طب كيف تحرم بقى من أين ستحرم فهي المسألة مسألة على الدليل الآن وإن قال بها بعض الفقهاء لكن أنت أنا فصلتها لك إن ما عندي دليل أن أحرم لأنها بس مرحلة وإن هو الفترة الأولى الارتقاء طب ده لا يكفي أنك أنت تقول من التحريم فيها لكن هو في بعض الروايات وردت كانت ضعيفة كلها ما سبق وبعض الأقوال عن الصحابة ممكن أو السلف في ذلك لكن لا ترتقي أنك تحرم شيئا فيها ده المقصود نعم إيش عندك تاني عشان ندخل في الفقه بس. لا خلاص ماشي. لا. جوز الطيب. ما تعرفش جوز الطيب؟ ما عندكم في اندونيسيا جوز الطيب؟ طب هي هتجدها عند العطار موجوده اعشاب او مش اعشاب يعني شيء يزرع يتحط له طعم جيد يضعوه على الطعام وممكن يضعوه على بعض الاشربه. لا هو مش الرائحه فقط وله طعم جيد فوائد اخرى. فوائد في الجسم بعض توضع لفوائد اخرى ايضا مغذيات او منشطات كما يقال منشطات ولها طعم بعض النساء طبيخ يضعوه له طعم يمكن لكن هو يؤدي الى ان الانسان ممكن لو اكثر منه ينام بعدين يعني ياكل وينام يعني يتحلل الجسم كده طبعا احاديث متواتره في السنه قليله اصلا قليله تعدها وباقي السنه هي احاديث احاد والحديث الاحاد اللي هو جاي من طريق واحد نعم اعظم احاديث السنه انما مثلا انما الاعمال يعني كل الناس عارفاه ده حديث احاد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدايته عن عمر رواه عمر فقط وخذ الطبقه التي اعلى واعلى كلها احاد ثم في الطبقه الثالثه او الرابعه ابتدى ينتشر بقى عن الناس يروونه لكن هو حديث احاد ومن اعظم احاديث الدين كلها من اول ثلاث احاديث في او اربعه يعني على حسب الفقهاء او الاحاديث بعضهم يجعلوا الدين على ثلاثه احاديث او اربعه كما قلنا في اول الاربعين لكن انما الاعمال والنيات هذا لا يمكن يمر على احد هذا الحديث ولا يعلمه هو حديث احاد ما دام ثبت الحديث انه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به سواء في العقائد او في غير العقائد لان برضه بعض الفرق جاءت قالت انه في العقائد لا نعمل باحاديث الاحاد وردوا بقى اشياء في العقيده على هذا الامر كثير وهذا ليس من اصول اهل السنه والجماعه بهذه من اصول المبتدعه ان يقول لو الاحاديث احاد هنا لا يقرون بها الا اذا وافقت العقل بقى مساله ثانيه ليست فيها هنا عم نتكلم عنها في برنامج العقيده وتبقى ان شاء الله سياتي الكلام فيه لكن المهم ان الحديث ثبت سواء كان الحكم في العقيده او الاحكام العمليه لابد يفعل به يعني احد حديثيا يعني ثبت عن الاحاد ان راوي راو واحد طبعا الاحاد اقسام اصاله ودون متواتر يعني طيب انتهينا وفي اسئله في اسئله عن المجموعه اعتقد المجموعه ما عندهاش اسئله لا معلش طيب جزاكم الله خير يا محمد عادل لك سؤال ولا ايش؟ هو زي الخمر ولا مين؟ الحشيش يا سفيان الرجل في اندونيسيا هو جالس معنا يقول لي جثة الطيب موجودة في اندونيسيا اسمها فلان عرفتها؟ اهو شو معنا محمد عادل في اندونيسيا وتزوج من عندكم ورزق مريم اعتقد فانا اعلمته يا محمد جزاك الله خير الاصطلاح عرفت بقى الان؟ فلا اسمها؟ فلا كلامي منضبط على فلا زي ما قلت لك بالعربية طيب أحسن الله يحييكم إن شاء الله خمس دقائق بس فاصل ونعود إلى دراسة الحضرمية بإذن الله تعالى ندخل في كتاب الحج والعمرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك